بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 72 تسنى فيها عن عدد من الأمور، وهي تختص هذه المسألة بموضوع الأوامر والنواهي. تحدثنا في الأصل أنها صريحة وغير صريحة، وبعدين ذكرنا أن إذا تورد في المسألة الثامنة إحنا تورد على متلازمين، أمرين متلازمين. متلازمين هنا معناها أنهم أن الأمرين في بينهما ترابط بشكل ما، وهذا الترابط بينهما جعل أحدهما تابعا والآخر متبوعا، لأنه لا بد للنظر فيهما بهذا الشكل. فهل يعتبر مأمور بالأمر يقع على التابع والمتبوع؟ فهو طبعا قال أن الأمر أصلا يقع على المتبوع، أما التابع فله أشكال معينة حسب ما سيذكر. وذكرنا أن هناك أنه يرى أن هذا هو الرأي الذي يأخذ به، وهناك بعض المعارضات عليه. هو رأيه أنه يقع على الأصل، وضرب مثال واضح في موضوع بالذات في مثلا التعاقدات على الأصول مع منافعها، لأن الأصل مع منفعته متبوع وتابع. فذكر أن العقد يقع على الأصل ويقع على التابع بالطريقة يعني بيقع عليه بالطريقة الثانوية أو الطريقة العارضة، لكن هو في الأصل بيقع على التابع. وذكر الإشكالات أربعة، أجبنا عن أول إشكالين فيهما. ذكرنا الإشكال الأول والإشكال أن الرقاب لا يملكها إلا الله، وذكرنا الرد على ذلك، وأن الأمر هنا ليس من ناحية أنه هنا أنه ليس الملكية بمعنى ملكية، يعني هي ملكية ليست ملكية عبودية أو كده، هي ملكية من حيث تحجير المنافع، حجر المنافع عليه، فهذا نوع من أنواع الملكية. فهو اختلاف في الاصطلاح، لكن حقيقة المعنى مفهومة. والجواب عن ثم ذكر الأمر الثاني أن المنافع هي المقصودة أصلا، لأن الذوات لا تنشئ شيء. فرد على هذا وذكر أن هذا على الجملة، لكن على التفصيل المنافع لا ضابط لها ابتداء، وذلك لا يمكن أن يعقد عليها، لأننا حين نؤجر البيت لا نعرف هنستخدمه قد إيه، أو حين نؤجر الثوب، أو حين نكتري الأرض، أو حين نؤجر، أو حتى في العقود على الرقاب. إذا اشترى عبد فلا يعرف العبد ده مثلا هيخدمه قد إيه، أو يخدمه في كذا قدرته، هذا يقدر على الكنس، على المسح، على الكتابة، ممكن يكون عبد يكون قادر على البيع والشراء. فهو الأصل العقد على الأصل على العين. الأمر الثالث الذي ذكر، وهو طبعا أول هذا الدرس رقم 72، الأمر الثالث هو أن الشارع نص على خلاف ذلك، نص على أنه جاءت أحاديث تدل على أنه اسم الأصل غير المنفعة، في نوع استقلال بالاثنين، وده يمنع الكلام المفترض اللي هو بيفترض. قال من باع نخلا فقد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فهنا ظهر أنه هو فصل عمل استقلال بين النخل والثمر. قال من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. إذا اشترط المشتري اللي هو المبتاع يعني أن يأخذ المال فرضي فخلاص هذا جزء من العبد، لكن الأصل أنه مال العبد الموجود في حوزته يملكه السيد ولا له بالعبد. قال هذان حديثان لم يجعل المنفعة للمبتاع بنفس العقد، مع أنها عندكم تابعة للأصول كسائر المنافع. فطبعا هو رد على هذا الثالث أن قال لا بالعكس، ما ذكر فيه شاهد من على صحة المسألة. هذه الأمثلة تدل على صحة المسألة، ذلك أن الثمرة لما برزت في الأصل برزت على ملك البائع. يعني هو يريد هنا في الجواب أن يقول باختصار أن الثمرة أصبحت جزءا منفصلا مستقلا لأنها ظهرت للعيان واستقلت عن الأصل. يعني إذا إذا إذا إذا أبرت الثمرة وأصبحت لا تعتمد في السقاء، يعني إذا يبست وإذا إذا إذا إذا نزعتها من النخلة لم تمت وأصبحت مستقلة، هي لا تعتمد على الأصل، لا تعتمد على النخلة. فإذا هنا تكون كيان مستقل لا يقع عليه العقد ابتداء، وليس من مسألتين، ليس من مسألتين. أو كذلك العبد المال تبعه، إذا مال حاضر وفي يد العبد فهذا أمر هذا أمر مستقل مش دخل بالعبد. أصبح العبد أنت بتاخذه لما يأتي فيه من منافع. فالحاصل أن التبعية للأصل ثابتة على الإطلاق. فهنا يقول أن الأصل هو المذبوع، يقع المذبوع. أما التابع الذي استقل فأصبح له كينونة مستقلة وأصبح ملك مستقل للبائع أو للسيد، ملك مستقل يثبت أنه يثبت أصل المسألة، أنه لو أردت نص يجب أن تنص عليه في العقد ابتداء. فتبعية المنفعة المستقلة تقع للأصل أو موجودة مع الأصل إلا أن يشترط غير ذلك. ولذلك الاشتراط هنا يبين، يعني رسول الله قال إلا أن يشترط، يبين أنها في استقلالها أصبحت تابعة، لم تصبح تابعة، تصبح مستقلة، تصبح ملك مستقل ليش للبائع الأصلي. ثم جاء في ثم جاء ذكر مسألة رابعة، أن المنافع مقصودة بلا خلاف، أن المنافع أصلا مقصودة بين العقلاء وأرباب العوائد، وأن فرض الأصل مقصودا فكلاهما مقصود. ولذلك يزاد في ثمن الأصل بحسب زيادة المنافع وينقص منه. والمنافع قطعا مقصود بالذات. ليه؟ لأنه أنت بترفع من قيمة الأصل وبتقلل من قيمة الأصل بزيادة المنافع، وهذا جاري في كل أمر من الأمور. ما عندك سيارة فيها جي بي اس غير سيارة فيها جي بي اس، أو لا، أو كذا، أو أو, أو أو أو منزل فيه ثلاث أدوار غير فيه دورين، منزل فيه سنترال فات غير المفهوش، وهكذا. فيقول إنه إذا ثبت هذا فكيف نقول أن المنافع ملغاة وهي أصلا بترفع التثمين وكذا؟ فهي معتد بها في أصل العقد مقصودة. هذا غير النقطة الثانية اللي قال إن هي أصلا المنافع في في في في في في الأمر الثاني. هذه نقطة جديدة. فيقول فيقول محال أن تكون غير مقصودة، يجب أن يكون قصد إليها موجود في أصل العقد. القصد إليها مش موجود في قصد في أصل العقد. ولا يقال ثم صاحب الاعتراض بيبين حتى لا يرجع عليه بيقول لا يقال أن القصد إن القصد إليها عادي وعدم القصد إليها شرعي. يعني عادي بمعنى أن إنه العادة جرت على أننا نص الفوائد، لكن في الشرع الشرع بيعتبر أن إحنا بنشتري أو بنقصد في العقد الأصل مش الفائدة. فهو يرد يقول هذا غير صحيح، لأنه أصلا ابتداء الحكم الشرعي بيأتي لمراعاة العوائد، ما تقدرش تفصل الاثنين، هو بيأتي لمراعاة العوائد والمصالح وهذه الأمور. ففصل الاثنين فانفصل فلا تناقض. بيقول لا، كون الشارع غير قاصد لها، الشارع قاصد لها لأنه ابتداء الشارع بيقصد إلى العادات والعوائد، فإذا هو يقصد إلى هذه المنافع، فإذا القصد إلى المنافع واضح، ما قدرش تميز بين العادي والشرع. فثم رد عن هذا الاعتراض الرابع، قال أن القصد إلى المنافع، قال أن القصد إلى المنافع لا إشكال فيه في حصوله على الجملة، لكن إن قلت أنها مقصودة على حكم الاستقلال فغير صحيح. يعني نحن نقصد المنافع طبعا، لأن ابتداء الرقبة في حد ذاتها زي ما قال إنه الرقبة لو أخذناها بعدين يعني اشترينا عبد وإن الرقعة في الرف هناك وما تعملش حاجة، ما هذا ما هو هذا جنود، ده عمل غير مسؤول. لكن إحنا نقصد إنه نقول له روح عمل كذا وكذا بس، لكن كما قال إنه لأنه ما ما ما يقال في هذا الوقت من إنه المنافع مجهولة كما ذكر في المسألة الثانية، لا يمكن يقع الإيش العقد على مجهول إنه فيه جهالة وغرض. فيقول أن الأصل هنا أن على الجملة نعم هي مقصودة، ولكن لا يمكن أن تكون مقصودة على حكم الاستقلال، لأنها لم تبرز إلى الوجود بعد ويجوز العقد عليها مع الأصل، لكنها ليست بمقصودة إلا من جهة الأصل، فالقصد راجع إلى الأصل. يعني هي مقصودة من جهة الأصل إنه هذا الأصل سيحقق هذه المنافع، هي مقصودة من هذا الباب مش من باب أنها مقصودة لذاتها استقلال. فيجب أن يكون الفرق واضح بين الاثنين. فهي مثلا فهي كالوصف للأصل لا يستقل عنه، فلكن أنت تقصد الأصل، الوصف بيأتي بشكل طبيعي. فهذا هو الرد على الموضوع الرابع، الاعتراض الرابع على هذا. فتحصيل الأمر أن الشاطبي هنا يرى أن العقود تقع على الأصول ولا تقع على منافعها بالدرجة الأولى. ثم جاء في هذا الفصل بعد ذلك فقال يبقى تقسيم ملائم لما تقدم، هيرجع يفصل في الحقيقة، يضع تقسيم يوضح به الأربع اعتراضات والأربع أجوبة، وينظر نظرة جديدة إلى هذا الموضوع. أن منافع الرقاب التي قلنا أنها تابعة لها ثلاث أقسام، يعني هو هنا بيلخص الموضوع اللي فات كله، يقول أن هذه المنافع التي حدثنا عنها والتي قلنا أنها تقع تابعة لها ثلاث أقسام، عشان يبقى والأقسام تدبر. ما كان في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكما ولا وجودا، هيقسمها إلى ثلاث حاجات. ما كان في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكما ولا وجودا، وما كان وما برز إلى الوجود بالفعل إلى درجة الاستقلال، ده القسم الثاني. والقسم الثالث ما كان بينهما بحيث برز إلى الوجود بدرجة ما ولكن لا زال يعتمد على الأصل بدرجة ما، وهنا بيتنازع الطرفين. فيقول في الأول أنه ما كان في أصله بالقوة لا يرجع الفعل لا حكما ولا وجودا، كثمرة الشجر قبل الخروج وولد الحيوان قبل الحمل وخدمة العبد ووطء قبل حصول التهيئة وما أشبه ذلك، فلا خلاف أن هذا القسم أن المنافع هنا غير مستقلة في الحكم، إذ لم تبرز إلى الوجود فضلا عن أن تستقل. فهذه حكم التبعية بشكل واضح. الثاني ما ظهر في حكم الاستقلال وجودا وحكما، أو حكما عاديا أو شرعيا كالثمرة بعد اليابس، يعني خلاص انفصل، وولد الحيوان بعد استغنائه عن أمه، ومال العبد بعد الانتزاع، وما أشبه ذلك. فلا خلاف أيضا حكم التبعية منقطع عنه، لما أشبه بقاش تابع خلاص، يعني بعد الانتزاع يقصد أن صاحبه أخذ المال من العبد، ما تقدرش تقول ده ماله يباع معه. وحكمه مع الأصل حكم غير المتلازمين إذا اجتمع قصدا، لابد من اعتبار كل واحد منهما على القصد الأول مطلق. لو أردت أن تشتري الثمرة تشتري الحل، هذه أصبحت مستقلة. الثالث ما فيه الشائبتان، مباينة الأصل فيه ظاهرة، ومباينة الأصل فيه ظاهرة ولكن على غير استقلال، كما ذكرنا أنه مثلا الثمرة الظاهرة قبل مزايلة الأصل، والعبد للمال الحاضر تحت ملكه، يعني الفلوس معاه بس في جيبه لسه ما خدهاش منه السيد، وولد الحيوان قبل الاستغناء عن أمه لسه بيرضع ونحو ذلك. هذا قسمين، القسم ما كان معنى فيه محسوسا واضح، يعني اللي زي الثمرة وولد الحيوان قبل الاستغناء، وما كان في حكم المحسوس، محسوس لأن احنا بنرى الحيوان بيرضع وبنرى المال فيه ده. ما كان في حكم المحسوس كمنافع العروض والحيوان والعقار وأشبه ذلك، مما حصلت فيه التهيئة للتصرفات الفعلية، يعني هو تهيئ للتصرف كاللبس والركوب والوطن والخدمة والاستصناع والازدراع والسكنة، هذا فيها معنى المحسوس، بمعنى أنه مثلا قوم وضبوا البيت وكذا وأصبح هيئ لأن يستقبل، لأن يؤدي المنفعة، إنه العبد مثلا درب على شيء معين عشان يعمله أو كذا، فهذا أو البيت أصبح أدخلوا له الكيبل وأدخلوا له النور وأدخلوا كل حاجة، أصبح مهيئ لأن يؤجر للسكنة ريزيدنس يعني. فدي اللي هي في حكم المحسوس. فكل واحد من الضربين قد اجتمع مع صاحبه من وجه وانفرد عنه. كل هنا في هتلاقي انه في هذه الامثله في وجه مع ما كان فيه اصله لسه بالقوه لم يبرز، وفي وجه مع اللي هو برز وانفصل واستقل، فهذا بتلاقي فيه يقرب ويبعد. هذه الامثله فيها يظهر فيها القرب والبعد في التبعيه، فليس تجاذب الطرفين على حد واحد، بل يقوى الميل إلى أحد الطرفين في حال ولا يقوى في حال أخرى. فهنا هذا الأمر. ولذلك مثلا يضرب مثلا، إذا كان في حكم المحسوس وأن الثمرة يبست خلاص وأصبحت على وجه الاستقلال لا تحتاج إلى الشجرة الأم، فليس لها حكم الجوائح، بمعنى أنه إذا جاءت جائحة فاجتاحتها فهي غير مضمونة، لأنها دي أصبحت مستقل، حكمها ليس حكم التبعي. فهذا من هذا الباب، أن الأصل أن الصنف الثالث هو الذي فيه الاجتهاد، بمعنى أن ترى أن يميل الأمر إلى أي وجه من الأوجه، فالأمور ليست مفصلة أو ملتحقة بأحد الصنفين الأول والثاني، اللي هو مستقلة عن التبعية تماما أو ملحقة للتبعية تماما، فيه اللي في النص، وهذا يقرب من هذا في بعض الأحيان ويبعد عنه بعض الأحيان. وهنا هو في الحقيقة ذكر أن مثلا قال ضرب مثال، نأخذ المثال حتى يكون أوضح. أن يقول أن الثمرة حين بروزها الإبار ليست في القصد ولا في الحكم كما بعد الإبار وقبل بدو الصلاة، ولا هي قبل بدو الصلاة كما بعد بدو الصلاة. إذا في ثلاث مراحل، وقبل اليبس فإنها قبل الإبار للمشتري، المشتري بيأخذها، فإذا أبرت فهي عند أكثر العلماء للبائع بيأخذها، إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له عند الأكثر. فإذا بدأ صلاحها فقد قربت من الاستقلال وبعدت من التبعية، فجاز بيعها بانفرادها، يجوز أنها تباع. ولكن من اعتبر الاستقلال قال هي مبيعة على حكم الجز، كما لو يبست على رؤوس الأشجار فلا جائحة فيها، يعني هي تباع على شرط أنها تجز، تؤخذ من الشجرة وتجز ثم تباع، لا تباع وهي على الشجرة على حكم الجز. ومن اعتبر عدم استقلال وأبقى حكم التبعية قال حكمها على التبعية لما بقي من مقاصد الأصل فيه. الناس اللي قالوا انه لسه دي لا تزال طالما على الشجرة تبقى ليس في حكم التبعية لما بقي من مقاصد الأصل فيها. ليش؟ لأنه مقاصد الأصل فيها من ناحية أن قد يكون رعايتها، أن الشجرة الأم لا تزال ترعاها، لا تزال تحميها، لا تزال تغذيها حتى تجتز، يعني هي لا تحتاج لكن لا تزال الغذاء موجود وباقي، لا تزال تنضج في فترة نضوج، لأن النضوج أو بدو الصلاح في صلاح بعد كده في أصلح منه وهكذا، لأنها لما افتقرت إلى الأصل كانت مضمونة إليه التابعة له، فكأنها على ملك صاحب الأصل. ولذلك اللي قالوا بهذا وضعوا فيها الجوائح، إنه لو جاءها الجائحة بيضمنها البائع، فكأنها على ملك صاحب الأصل، وحين تعين وجه الانتفاع بها على المعتاد صارت وحين تعين وجه الانتفاع بها على المعتاد صارت كالمستقلة، فكانت الجائحة اليسيرة مغتفرة فيها. الجائحة اليسيرة بمعنى إذا كان إذا إذا إذا سقطت منها واحدة أو اثنين أو ثلاثة من الأصل فهذه مغتفرة. ليه؟ لأنه ابتداء الأمور اليسيرة مغتفرة، لأن اليسير في الكثير كالتبع. ومن هنا اختلفوا في السقي بعد بدو الصلاح، هل هو على البائع مع المبتاع؟ يعني الشجرة موجودة وحصل البيع على أنك هتسلمه في اليوم الفلاني، السقي هل هيدفع ثمنه البائع ولا المشتري؟ هذا من هذا الباب. فإذا انتهى الطيب في الثمرة، يعني طابت ولم يبقى لها ما تضطر الأصل فيه، وإنما بقي ما يحتاج إليه على جهة التكملة، شوف على جهة التكملة من بقاء النضارة وحفظ المائية، اختلف حفظ المائية أنها تفضل لسه ما تتبلش، هل بقي فيها حكم الجائحة أم لا، بناء على الناس تقلد بنفسها وخرج عن طبيعة الأصل مطلقا أم لا. إذا انقطعت المائية والنضارة اتفق على الجميع جميع الحكم الاستقلال، فانقطع التبعي. إذا قبل والله هذه المائية احنا مش عايزينها، والنضارة أصبحت لا تحتاج إلى الأصل، فهنا وجه الاستقلال. نأخذ من هذا يا إخوة أمر معين، وهو يعني هذه المسألة طبعا هي مسائل في مسائل البيع والشراء، البيع بيع الزروع والشجر والأمور هذه والثمرات وكذا، هذا مثال ضربه هنا بالذات مثال في الفقه، ولكن هذا المثال يأتي فيه أمور كثيرة في السكنة وفي كذا، لو مسكنا كل واحدة فيهم هتلاقي فيه لها هتلاقيها لها تطبيقات حتى في السكنة. يعني إذا واحد أجر بيت اكترى بيت وفي في ومضى العقد، فإذا دخل بعد كده وجد أن هناك مثلا حصل فيه مشكلة، فهذه مشكلة على المشتري ولا اشترى البيت ولا على صاحب البيت في العقد ولا كذا، يعني على حسب، يعني هذه الأمور بتؤخذ بيحكم فيها القضاء على حسب ما يرى القاضي من أمور كما ذكرنا بيلحقها بأي جهة. ولكن الأمر الذي أريد أن أؤكده هنا هو أمرين. الأمر الأول هو أن ندرك أن هناك أمور تابعة وهناك متبوعة وهناك أمور تابعة، ويجب التمييز بينهما وإلحاق التابع للمتبوع بحسب أو بحسب وضعه وعلى حسب هذا هذه الأقسام الثلاثة ابتداء التي ميز بها الشاطبي أنواع الاستقلال ومن ثم أنواع التبعية. دي أول أمر. الأمر الثاني هو أن الاجتهاد في هذا الموضوع هو الغالب على المسألة، لأن ما بدا فيه الاستقلال فهو واضح في موضوع الاستقلال، وما بدا فيه ما بدا فيه حمزة وما بدا فيه التبعية واضح أن فيه موضوع التبعية، لأنها لا تزال موجودة هذه التبعية، كالحاجة إلى الماء، إلى إلى إلى لإبقاء النضارة أو الاستمرار الكذا أو الكذا، إذا كان في حاجة، إذا كان في هناك حاجة والحاجات لها تكميليات، وهذه هل هذا من التكميليات أو من غير التكميليات؟ إذن يدخل موضوع الاجتهاد في تمييز وضع هذه التوابع وفي تعيين درجتها ومن ثم توجه العقد إليها عليها، توجه العقد عليها أو عدم توجه العقد عليها، ووجود وبالتالي الأصل في المسألة تلازم الأوامر أو النواهي من هذا الباب. ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.